طيب، تقدم معنا أننا قلنا الصريح المعقول الصحيح المنقول، وذكرنا كتابا آخر درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام، فأفادنا أخونا عبد الرحمن وقد كلمني الأخ عبد اللطيف بهذا أن الكتاب هو نفسه يقال له صريح المعقول للصحيح المنقول أو صريح المعقول للصحيح المنقول، ويقال له درء تعارض العقل والنقل، فهو كتاب واحد ولكن له تسميتان يسمى بهذا وهذا. وحديث من تكلم العربية فهو عربي يقول العلامة الألباني رحمه الله الضعيفة ضعيف جدا، رواه ابن عساكر ضعيف جدا، سئلنا عنه قلنا لا نعرف والله أعلم، فيقول أخنا ضعيف جدا السلسلة الضعيف الألباني، من تكلم بالعربية فهو عربي حتى لفظه منكر، من تكلم بالعربية فقد يتكلم بالعربية أعجمي ولا يقال هو عربي، أعجمي باعتبار الأصل، لكن فهو عربي باعتبار أنه نطق بالعربية لا بأس. ما الفائدة بشرح الحديث الضعيف؟ باعتبار نشرحنا حديث المتقدمة الضعيفة التي تمر معنا في التفسير، باعتبار أن المصنف قد ذكرها نحتاج إلى معرفة معناها، وباعتبار أيضا اندراجها في أصول صحيحة، اندراج هذا الحديث في أصول صحيحة أيضا كذلك نشرحها، فبهذين الاعتبارين نشرح ما تقدم معنا في البغوي من الأحاديث لما سمعت من اندراجها في أصول صحيحة جاءت بها، وكذلك لأن المصنف ذكرها لا بأس أن يتعرف على بعض معانيها، فإن العلماء قد شرحوها هذه الأحاديث، فما نشرحها إلا بشرح أهل العلم. طيب، قال أخونا أبي عمر ضل الكسادي، وأخونا أبي الدرداء أسامة عديد مريضان، أنت نحوي في الأخير وفي الأول لست بنحوي، نحوي في الخبر ولست بنحوي في البدل، هكذا إشغال الأخ. أخونا أبي عمر إيش صار؟ أو أخونا أبي عمر، قال أبي عمر، وأخونا أيضا أبي محمد، هذا كله خطأ، صواب أخونا أبو عمر وأخونا أبو الدرداء مريضان، هكذا الصواب، فإن شاء الله صلح اللحن، أصبت في الخبر وأخطأت في البدل. طيب، قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فما هو القول الذي بدله الظلم هؤلاء اليهود غير الذي أمروا به أن يقولوه؟ قالوا حب في شعر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه ألفاظ أخرى نقلت عنهم أيضا ذكرها العلماء، نعم حب حمراء أحسنت، قالوا حبة سوداء، وقالوا نعم حبة مقلوة في شعر أحسنت، نعم وقالوا حنطة، قالوا حنطة، وقالوا سمقاته إيش أزه، نعم أحسنت، سقماته أزه هدبة، سقماته أزه هدبة، هذه كلمة كما تقدم معنا أعجمية. طيب، والصحيح الذي يرجح على هذه الألفاظ أنهم قالوا حبة في شعره، فإن صحت بعض الألفاظ فعلى ماذا تحمل اختلاف هذه الألفاظ؟ نعم، على اختلاف القائلين، تحمل على اختلاف القائلين، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، هم كثير الذين قالوا، فبعضهم قال حبة في شعره، وبعضهم قال حنطة، وبعضهم قال ما ذكر من الفاظ حبة حمراء حبة سوداء حبة مقلوبة إلى آخر ذلك، فيحمل على اختلاف القائلين، اختلاف القول يحمل على اختلاف القائلين. ذكر بعضهم هنا فائدة نقلها ابن عربي عنه، وأطلق رحمه الله، ابن عربي لم يرتضي الإطلاق وإلا أصل الفائدة صحيحة. ما هي؟ الفائدة عند هذه الآية: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم نعم أحسنت، إن هذا الذم يدل على أن تبديل الألفاظ المنصوص عليها لا يجوز. تبديل الألفاظ فائدة جميلة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، الله يقول لهم قولوا حطة، فبدلوا هذا القول بقولهم حبة في شعرة أو بقولهم حنطة، فأخذ أهل العلم من هذا، بعض أهل العلم، أن تبديل الألفاظ المنصوص عليها لا يجوز، وهذا في أصل أو في حد ذاته صواب، لكن هناك تفصيل عند الإمام. ما هو في تبديل الألفاظ المنصوص عليها؟ عبد الرحمن. نعم أحسنت، إن كان هذا اللفظ فالألفاظ نوعان: لفظ متعبد به ولفظ غير متعبد به، فما كان من الألفاظ متعبدا به فلا يجوز تبديله، فإن كان هذا اللفظ متعبدا به فلا يجوز تبديله، وإن وقع التعبد بمعناه فحسب جاز إيش تبديله، إذا كان التعبد هو بمضمون هذا اللفظ الذي ذكره وبمعنى هذا اللفظ الذي ذكره فيجوز تبديله. هكذا قال هذا الإمام، وذكروا أمثلة على الألفاظ المتعبد بها، فمن ذلك ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان، من ذلك ألفاظ الأذان، فهي متعبد بها، فلا يأتي الشخص يقول الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر بدل الله أكبر، قال هذا مو صحيح، هذه ألفاظ متعبد إيش بها، فلا يجوز تغييرها، لا يجوز تغيير هذه الألفاظ. فمن الألفاظ المتعبد بها ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، كذلك أيضا هذه ألفاظ متعبد بها، وكذلك ألفاظ أيضا الأذكار متعبد بها، الأذكار هذه التي ترد، أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، أذكار كذا، هذه ألفاظ متعبد بها لا تغير، يقولها الشخص بلفظها ولا يغير شيئا من ألفاظها. ومن ذلك ألفاظ التشهد، تحيات الآخر ذلك، هذا أيضا ألفاظ متعبد بها لا يجوز تغييرها. ومنها أيضا كذلك الأدعية، ألفاظ الأدعية التي فيها أدعية، أيضا هذه من ألفاظ المتعبد بها لا تغير. وكذلك أيضا من الألفاظ التي لا تغير جوامع الكلم، الألفاظ التي هي من جوامع الكلم، كقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، لا يأتي شخص غير هذا اللفظ، هذا اللفظ فيه جوامع كلم، النبي عليه الصلاة والسلام قاله واختصره لأنه يجمع المقصود. وكذلك البينة على المدعي وعلى المنكر، اليمين هذا لفظ إيش من جوامع الكلم، فما يصلح تغييره، ما يصلح تغييره، فهذه ألفاظ لا يصلح تغييرها، من يعيدها؟ ألفاظ متعبد بها وألفاظ من جوامع الكلم، فما هي الألفاظ المتعبد بها عند من؟ عبد الرحمن. الأذان، ألفاظ الأذان والإقامة والأذكار والأدعية والتشهد، أحسنت، وجوامع الكلم مثل خراج الضمان البين عن المدعي كما ترى من الإمام رحمه الله تعالى الذي هو ابن رجب يذكر في الأربعين النووي هذا اللفظ من جوامع الكلم وهذا اللفظ من كذا، فهذه الألفاظ التي يقال فيها من جوامع الكلم لا يصلح تغييرها، فهذا يحفظ إن شاء الله. وقد جمع بعضهم ونظم ذلك فقال راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناه أتم، راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناه أتم في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعناتي، في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بمعناتي، هذا جائز في الغير. هذا البيت هاتان أو هذان البيتان، هذان البيتان احفظان اكتبوهما، راوي أحاديث جوامع الكلم، راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناه أثم، راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناه أثم في الغير للدار بمدلولات، في الغير للدار بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنات، في الغير للدار بالمدلول، في الغير للدار بمدلولات، في الغير للدار بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنات، الألفاظ أن يروي بالمعنات أي بالمعنى، بمدلولات دال في الغير للدار بمدلولات، بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنات. قال نريد هؤلاء الإخوة في الضاحي عبد الله بغوث ونبيل عليو وعمر الشيخاني يقومون يعتنون بالأولاد، قد نبهنا على هذا، الأخ يريدون لأجل هذا أنهم يعتنون بأبنائهم إن كانوا موجودين جزاهم الله خير، يذهبون إن شاء الله. فهذه فائدة تحفظ إن شاء الله في الرواية بالمعنى، إذا كان اللفظ مما يتعبد به أو من جوامع الكلم فلا يروى بالمعنى، يروى بلفظه، وإذا كان غير ذلك فهذا يروى بالمعنى بهذه القيود، أن يكون الراوي له بالمعنى عالما بمدلولات الألفاظ، يكون عالما بمدلولات الألفاظ، عالما باللغة العربية. أما أن يكون جاهل كذلك لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. وأما إذا كان جاهلا فباتفاق لا يجوز أن يروي الحديث بالمعنى، بل يتحرى اللفظ الجاهل. وأما العالم بمدلولات الألفاظ كذلك أيضا المضطر لذلك، فهذه ثلاثة شروط يذكرونها، يكون عالم بمدلولات الألفاظ وكذلك أيضا مضطرا لذلك، وأيضا الحديث ليس مما ذكر من باب ما ذكر، لا من جوامع الكلم ولا من إيش من الألفاظ المتعبد بها. فإذا توفرت هذه الأمور فلا بأس أن يرى الحديث بالمعنى. طيب، ونقرأ كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في شروط الرواية بالمعنى أو في بيان هذه المسألة رواية الحديث بالمعنى. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. هذا يحفظ، لا خلاف في من ذكر أنه ليس بعالم، ليس بعارف الألفاظ ومقاصدها، وليس خبيرا بما يحيل معاني الألفاظ، فلا يجوز، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. وعليه أن يروي ما سمعه إلا على اللفظ، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. وأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه أو مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، وجوزه أكثرهم ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما له قاطعا بما أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثير ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ متقاربة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. وهذا هو الذي قرره التحقيق عند العلماء، أنه يجوز رواية الحديث من معنى إذا كان الراوي لذلك عالما عارفا بمقاصد، أو عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل المعاني، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فهنا لا بأس. وإن كان على خلاف هذه الصفة فليس له أن يروي الحديث بالمعنى، بل يروي الحديث وجوبا باللفظ. وهكذا قال أبو بكر الخطيب رحمه الله البغدادي بنحو هذا، قال: فجمهور الفقهاء قالوا يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ رواية الحديث بالمعنى، وليس بين أهل العلم خلاف في ذلك، وليس بين أهل العلم خلاف في ذلك أنه لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب والمحتمل منه وغير المحتمل منه، انتهى. هذا لا يجوز للجاهل باتفاق أهل العلم، وأما من كان عالما فلا بأس بذلك. والأدلة على هذا المذهب الصواب أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا مانع من ذلك، أقوى ما يدل عليه ما نقله الحافظ رحمه الله تعالى على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، فذكر الحافظ أيضا كذلك الخطيب أن أقوى ما يستدل به على جواز رواية الحديث بالمعنى ما حكاه البغدادي رحمه الله من اتفاق الأمة، اتفاق الأمة على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف بذلك، ما ذكره الخطيب البغدادي من اتفاق الأمة، وأيضا ذكره الحافظ على أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلسانهم، وهذا يدل على أنها ستنقل إليهم بإيش؟ بالمعنى، أليس كذلك؟ فهذا من أقوى ما يدل على جواز ذلك. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، فإذا جاز نقل الشريعة عند الترجمة إلى لغة أخرى فجوازه بلغة العرب من باب إيش؟ أحرى وأولى، أنه لا مانع من ذلك أن تنقل بنفس اللغة بمعنى ذلك اللفظ الذي جاء. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على هذا، فإن حديث معاذ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء بألفاظ مختلفة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى معاذا لما أرسله إلى اليمن، قال له في بعض الألفاظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ: أن يعبدوا الله. وهذه كما ترى ألفاظ مختلفة ومعانيها واحدة، فهذا يدل على أن الراوي هو الذي تصرف في هذا اللفظ وروى الحديث بالمعنى، روى الحديث بالمعنى، فتارة قال أن يشهدوا شهادة لا إله إلا الله، وتارة روى أن يعبدوا الله، وتارة روى أن يوحدوا الله، واختلفت الألفاظ والمعاني واحدة، فهذا يدل على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. وكذلك أدلة كثيرة، منها: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع. جاء في بعض الروايات: رحم الله امرأ، رحم الله امرأ مكان نظر الله امرأ. وجاء أيضا كذلك في رواية: سمع منا حديثا مكان سمع منا حديثا، سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي بدل سمع منا إيش حديثا، هناك في اللفظ نظر الله امرأ، جاء مكان امرأ من نظر الله من سمع مقالتي، وهذا اللفظ الذي سمعته نظر الله امرأ سمع منا حديثا، جاء بغير هذا اللفظ نظر الله من مكان امرأ سمع من مكان ايش امرأ، وكذلك مكان سمع منا حديثا رواية ايش سمع مقالتي، سمع مقالتي، فاختلف الرواة في هذا الحديث بألفاظ مختلفة والمعاني واحدة كما ترى. وهذا كثير يمر معك كثيرا، أن الراوي يروي الحديث بألفاظ مختلفة فهذا يدل على أنه يجوز ما فيه مانع بالشروط المذكورة، بالشروط التي أشرنا إليها آنفا. فهذا أمر مهم على أنه لا بأس بذلك، ما فيه مانع أن يرى الحديث من معنى بشروطه التي ذكرت. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الذي علمه ذلك الذكر عند نومه، وأنه أمره بالوضوء ثم يقول إيش؟ ونبيك الذي أرسلته، فقال البراء ورسولك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلته ورسولك الذي أرسلته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ونبيك الذي أرسلته، فرجع إلى اللفظ الذي يريده ونبيك الذي أرسلته. بعضهم استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز رواية الحديث المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من قال الصحابي ورسولك الذي أرسلته قال لا ونبيك الذي أرسلته، فهذا يجاب عنه بما أشرنا إليه آنفا أن هذا من حديث إيش؟ من ألفاظ الأذكار أو من أحاديث الأذكار، وأحاديث الأذكار لا بد أن تروى بلفظها، لا بد أن تروى بلفظها. أو جواب آخر ليجمع الصحابي أو ليجمع هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين النبوة وبين الرسالة، فإن بقوله ورسولك الذي أرسلته هذا قد دل عليه أرسلته، قد دل عليه أرسلته، لكن لما يقول وبنبيك الذي أرسلته جمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين النبوة وبين إيش؟ وبين الرسالة. أو يحمل على أن هذا إنما هو الأولى، إنما هو الأولى، الأولى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تروى باللفظ ولا تروى بالمعنى إلا بشروط. فالأصل أو يحمل على أن الأصل في أحاديث رسول الله ما هو؟ أنها تروى بألفاظها، هذا هو الأصل. والذي يرويها بالمعنى لا بد من شروط، أنه ينسى مثلا اللفظ وما يذكر اللفظ لكن عنده المعنى، فلا بأس أن يروي الحديث بالمعنى وأن يذكر الحديث بالمعنى وأن يكون عارفا باللغة إلى آخر ما تقدم ذكره. فهذا هو، فلا يستدل بهذا الحديث، ولا يستدل أيضا بحديث نظر الله امرأ سمع منا مقالة، فهذا كما تقدم أنه نفس هذا الحديث قد روي بإيش؟ بألفاظ مختلفة، فهذا يدل أنه ليس هذا المقصود منه. طيب، هذا أردنا زيادة والتنبيه عليه لأجل الإلمام بشيء من هذه المسألة، وهي مسألة رواية الحديث المعنى هل يجوز أو لا يجوز. فننصح الإخوان أن يرووا باللفظ ما حفظوه من الألفاظ يذكروه، ما هذا هو الأصل، وما لم إن جاء المعنى الحمد لله، وإن لم يأتي المعنى ترك. وهذا يكون لمن سمعته. لا الراوي يروي الحديث نفسه هذا من باب شرح، بل ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا بس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما فيه مانع. عندك يا محمد حديث ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، وما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، أي الحديثين أصح؟ ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، وما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وتجد هناك الناس يتنافسون على الروضة هذه، ما تجد مكانا أبدا، يدوسونك دوس ألا تبتعد، بس يسر الله مكان تصلي فيه الحمد لله. لأجل هذا الحديث العظيم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، أي اللفظين أصح؟ بيتي أحسنته، وأما قبري فتكلم ولا يقال هنا روية بالمعنى، هذا يختلف تماما. فرواية معنوه في الصحيحين ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة في الصحيحين، لكن هذه اللفظة منتقدة لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام لم يوجد قبل، لم يوجد بعد، وإنما وجد بعد إيش؟ بعد موته. فتكون الرواية الصحيحة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ورواية ما بين منبري وقبري هذه الرواية ضعيفة انتقدها العلماء وإن كانت الصحيحين، فهي منتقدة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واللفظ الصحيح ما بين منبري وبيتي. طيب، نأخذ درسا وقبل الدرس السؤال أيضا كذلك، ما هو رأي الإمام في هذه المسألة؟ رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث باللفظ أو بالمعنى، ما هو رأي الإمام الذي ندرس كتابه هذا العظيم أحكام القرآن للإمام من العربي، ما هو رأي الذي خرج به؟ نعم أن هذا خاص بعصر الصحابة ولا يعني يتوسع فيه لمن دون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص لأنه معلم باللسان، ولما ذكر من العلل رحمهم الله تعالى أنه معلم بمقاصد الشريعة إلى آخر ذلك، فجعل ذلك وحصر ذلك في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هم الذين يجوز لهم رواية الحديث بالمعنى، وأما من عداهم فلا يرون الحديث إلا باللفظ. وهذا الكلام صحيح منه أو غير صحيح؟ غير مقبول هذا منه أبدا، فلا مانع لغير من يروي الحديث المعنى بالشروط التي تقدم ذكرها. فقد انتقد العلماء الإمام العربي بهذا القول أن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم شاهدوا الوحي وعقلوا المقصود وكذلك أيضا أعلم باللغة العربية إلى آخر ذلك، فهذا غير صحيح. قال القرطبي رحمه الله تعالى تعليقا على قول الإمام رحمه الله أن هذا خاص بالصحابة، قال القرطبي: قال بعض علمائنا لقد تعاجم ابن العربي رحمه الله، فإن الجواز إذا كان مشروطا بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة وزمن غيرهم، زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم، ولهذا لم يفصل أحد من الأصوليين وأهل الحديث هذا التفصيل، هذه فائدة، فلهذا لم يفصل أحد من الأصوليين وأهل الحديث هذا التفصيل. نعم لو قال المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب، لو قال أن المطابقة في زمننا أبعد من المطابقة في زمن الصحابة ممكن يقال هذا الشيء، أما أنه يمنع فلا. قالوا لقد تعاجم ابن العربي، كان دخلت عجمة، كيف يقول هذا الكلام؟ هذا ما يصلح أن يقال مثل هذا، إذا جاز في زمن الصحابة يجوز أيضا في زمن إيش غيره، فلو قال أن المطابقة في زمن الصحابة أقرب من زمنه وزمن غيره لكان هذا إيش لا بأس به، أقرب يعني للصواب، أما هذا الإطلاق أن هذا ما يجوز إلا في زمن الصحابة هذا غير صحيح. انتهينا مما أردنا مراجعته والزيادة على درسنا المتقدم، فنأخذ الآن درسنا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى الآية الرابعة عشرة قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال الإمام رحمه الله تعالى: هذه الآية عظيمة الموقع، مشكلة في النظر لتعلقها بالأصول ومن الفروع بالكلام في الدم أي في الدماء، تتعلق بالأصول في العقيدة وكذلك أيضا تتعلق ببعض الفروع مسائل الفروع التي هي مسائل الفقه لأن لها تعلق بالدماء. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقد جاء في هذا مسيئة بين القصة أن رجلا قتل رجلا وما علم من القاتل، ثم أمرهم الله بذبح البقرة هذه ثم بضربه بعضو من أعضاء هذه البقرة، فعاش ذلك وقام ذلك الرجل الذي قتل فأخبر بقاتله، ثم قتل هذا إيش القاتل بإخبار المقتول بهذه المعجزة العظيمة، فلا تعلق بالأصول ولا تعلق أيضا بمسألة إيش الفروع وهي مسألة الدماء، مسألة الدماء. قال: لتعلقها بالأصول ومن الفروع بالكلام في الدم، وفي كل فصل إشكال، وذلك ينحصر في خمس مسائل، سيذكر خمس مسائل تتعلق بهذه الآية العظيمة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: المسألة الأولى في سبب ذلك، سبب هذه الآية إن الله يأمركم، أو سبب قوله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح البقرة، ما هو سبب الأمر بذبح البقرة؟ قال: المسألة الأولى في سبب ذلك، روي عن بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل سيأتي التفصيل فيها والكلام عليها، هل تقبل على الإطلاق أو ترد على الإطلاق أم تم تفصيل فيها، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، وقد تقدمت معنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي المسمى بأصول التفسير تكلمنا عليها في تلك الرسالة الذي قرأناها الحمد لله استفدنا منها. قال المسألة الأولى في سبب ذلك، روي عن بني إسرائيل أنه كان فيها من قتل رجلا غيلة بسبب مختلف فيه، روي هذا. والقتل قتل الغيلة تقدم معنا أنه يكون على سبيل الخديعة، هذا يسمى بقتل الغيلة، يكون على سبيل الخديعة، يكون المسكين يستغفل يقال له ما رأيك نخرج رحلة، نخرج رحلة إن شاء الله نتمشى، ويظن يحسن بهم الظن هذا المسكين فيذهبون به مكانا بعيدا ويقتلوه. هذا مثال في قتل الغيلة أنه يكون على سبيل الخديعة والمكر فيمكر بالمقتول هذا المسكين، فيقولون له مثلا عسل ما رأيك نذهب رحلة، أو ما رأيك يا أخي تفضل عندي في البيت اليوم أنت معزوم عندنا في البيت، فيدخل بيته ويش يقتله يخدعه، يخدع هذا المسكين ويستغفله. فهذا يسمى بقتل الغيلة، وضابط قتل الغيلة هو ما يكون على سبيل الخديعة، فما كان كذلك فهو قتل غيلة. وفيه القصاص عند مالك مطلقا، ما فيه دية هذا عند مالك رحمه الله تعالى، فلا خيار للولي في قتل الغيلة، لا يقول الولي يا جماعة أنا ما أريد القصاص، أريد مال، أريد دية مقابل المقتول هذا، أريد الدية، أما القصاص ما أريد القصاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد، إما أن يفدى أن يعطى الفدية وإما أن يقيد، وفي لفظ إما أن يودى وإما أن يقاد، هكذا يقاد أهله، في لفظ إما أن يودى وإما أن يقاد، وفي لفظ إما أن يودى وإما أن يقتل، وفي لفظ إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل الميت أو أهل القتيل. هذا من أي باب تقدم معنا؟ هذا لأن الفاظ المتقدمة، نعم، من باب رواية الحديث بإيش؟ بالمعنى، اختلفت ألفاظه كما ترى، اختلفت ألفاظه، في لفظ إما أن يفدى وإما أن يقيد، وفي لفظ إما أن يودى وإما أن يقاد، يقاد هكذا، وفي لفظ إما أن يودى وإما أن يقتل، وإما أن يقتل، وفي لفظ إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل، قادوا هذا الميت به. فهذا الحديث الآن كما سمعت يحفظ هذا الحديث، من مات من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يأخذ الدية وإما أن يطالب بإيش بالقصاص، وهناك أمر ثالث وهو إيش العفو، وهو العفو من غير دية ومن غير أيضا إيش مطالبة بشيء من القصاص، لا يطالب بدية ولا يطالب بقصاص، فهو مخير للمقتول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يفدى يأخذ الفدية ويأخذ الدية وإما أن يطالب بالقصاص، فله أحد الأمرين فهو بخير النظرين. مالك يقول نحن نقول بهذا الحديث، لكن في قتل الغيلة ما عندنا هذا الكلام، الولي ما هو مخير أبدا في قتل الخديعة والمكر، هذا الولي ما له شان في هذا الجانب، بل يجب أن يقتل، ما فيه إلا قتل وما فيه إلا قصاص، ولا فرق عند مالك في هذا بين أن يقتل مسلم وبين أن يقتل كافر دمي، فإن المسلم إذا قتل كافرا دميا على سبيل الخديعة بقتل الغيلة الأصل في المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، هذه قاعدة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقتل مسلم بكافر. مالك يستثني قتل الغيلة، فإذا قتل المسلم دميا كافرا بهذا القيد دميا كافرا فإنه يقاد به، لا يقال هنا لا يقتل مسلم بكافر. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام واختيار أيضا تلميذه ابن القيم، قالوا يجعلون هذا من باب المحاربة، حرابة، هذا من باب الحرابة، والله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجعل شيخ الإسلام هذا القتل قتل الخديعة وقتل الغيلة من باب الحرابة، هذا محارب ومفسد في إيش في الأرض، فإذا حقه القتل على جميع الأحوال، حقه أن يقتل، وليس هناك خيار للولي، ولا يفرق بين كون المقتول مسلما وبين كون المقتول كافرا دميا، ما فيه فرق بينهما. والذي يظهر من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا الحديث عام، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، سواء كان قتل غيلة أو قتل غير غيلة. هذا مذهب جماهير العلماء، سواء قتل هذا القتيل غيلة أو قتل غير غيلة فإن الولي مخير بين الدية وبين القصاص، وإن شاع عفا من غيره واحد من هذين الأمرين. هذا الذي يظهر، الله أعلم، وهو مذهب جماهير. قال: روي عن بني إسرائيل أنه كان فيها من قتل رجلا غيلة بسبب مختلف فيه، اختلفوا في سبب قتله، وطرحه بين قوم، قتله أتى به وطرحه بين إيش؟ بين قوم. هذا في القصة التي ذكرت عن بني إسرائيل، أن شخصا قتل شخصا غيلة ثم أتى به وطرحه في وسط قوم حتى يتهموا به ويكون براءة، يخرج براءة. هذا حيل تفعل، يأخذ يقتله في بيته ثم يأخذ بسيارته ويرمي به شيء من الشوارع، قريب حارة فلان، قريب حارة ناس آخرين، أو بين قبيلة فلان، حتى يتهموا إيش به، وهم براءة، وهم براءة من ذلك. وهذا سينبني عليه مسألة القسامة كما سيأتي. قال: وطرحه بين قوم وكان قريبه، أي هذا القاتل قريب المقتول، فادعى به عليهم، هم قريب الآن قتله، ثم جاء به بين قوم وقال لهم: هم قتلوا هذا القتيل. انظر لمكر هذا القريب الآن، يقتل قريبه ثم يأتي به عند قوم يقول: هؤلاء الذين قتلوا قريبي، ويطالب بدمه. فادعى به عليهم وترافعوا إلى موسى عليه السلام، فقال له القاتل: قتل قريبي. فقال له القاتل الذي هو قريب هذا المقتول، قال لموسى، فقال له القاتل: قتل قريبي هذا، هؤلاء القوم، قتل قريبي هذا هؤلاء القوم، وقد وجدته بين أظهرهم، فانتفوا من ذلك. قالوا: ما قتلناه، لا نعرف هذا، انتفوا من هذا. وسألوا موسى عليه السلام أن يحكم بينهم برغبة إلى الله تعالى في تبيين الحق لهم. هؤلاء القوم سألوا موسى يرغب إلى ربه، يدعو الله يبين الحق، لأنهم على بين من أمرهم أنهم ما اعتدوا عليه ولا يعرفوا هذا الأمر. فقال لموسى: ادعو ربك وارغب إلى ربك يأتي ببينة في ويأتي بالفصل في هذا القتيل. فرغب موسى إلى ربه، طيب، أن يحكم بينهم برغبة إلى الله في تبيين الحق لهم. فدعا موسى عليه الصلاة عليه السلام ربه تعالى فأمرهم بذبح بقرة. هذا هو السبب في أمر الله بذبح البقرة، هو أحصل هذا القتل الغيلة، فأمر الله بذبح البقرة لأجل بيان القاتل من هو القاتل. فأمرهم بذبح بقرة وأخذ عضو من أعضائها. ما هو هذا العضو الذي أخذوه؟ فخذ ولا الرجل ولا الرأس ولا اليد؟ لا يعلم، أحسنت، لا ندري ما هو هذا العضو. فظاهر القرآن يبقى على ظاهره من غير أن يتدخل، ما هو هذا العضو؟ هل هو اليد؟ هل هو الرجل الذي ضربوا به هذا القتيل؟ إلى آخر ذلك. الله يقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتأخذوا عضو منها وتضربوا به هذا القتيل فيحيى بإذن الله سبحانه وتعالى. أما هذا العضو الذي ضرب به، الله أعلم ما هو، هل هو اليد أو غير ذلك، الله أعلم. وقد هناك كلام جيد لابن كثير تقدمت الإشارة إليه أن هذا لا نعلمه، فنبقى على إبهامه، فما أبهمه الله نبهمه. قال: فأمرهم بذبح بقرة وأخذ عضو من أعضائها يضرب به الميت فيحيى، فيخبرهم بقاتله، فسألوا عن أوصافها وشددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى. أمرهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: تتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى آخر الآيات. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فبين لهم بعد ما تعنتوا، ذهبوا يبحثوا عن هذه البقرة كما في هذه القصة، ما وجدوها إلا عند رجل فقير فأغناه الله بهذه البقرة، يمكن ما كان يحسب لها حسابا أنها تغنيه، يمكن قد حدثت الله أعلم، يريد يذبح يريد يبيع، الله أعلم. فحصل غنى بهذه البقرة، والله أعلم بهذه القصة من أصلها. تفضل. لكن ظاهر القرآن كما ترى، ظاهر القرآن أن الله أمرهم بذبح إيش؟ بقرة. ذهبوا عند فلان، عند فلان وجدوه عند فلان، هذا الله أعلم، ما عندنا إلا هذه القصة عن بني إسرائيل. قال فيخبرهم بقاتلهم، فسألوا عن أوصافها وشددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا يستفيد الشخص أنه يبتعد عن التنطع ويأخذ بما أراد الله سبحانه وتعالى منه ولا يتدخل. الله أمرك بكذا، خذ بهذا الأمر الإلهي، نبيك أمرك بكذا فلا تتنطع، ليش كذا، ليش ما كان كذا، إلى آخر ذلك. طيب، حتى انتهوا إلى صفتها المذكورة في القرآن، فطلبوا تلك البقرة فلم يجدوها إلا عند رجل بر، إلا عند رجل بر بأبويه أو بأحدهما، فطلب منهم فيها مسكها مملوءا ذهبا فبدلوه فيه. انظر كيف الخسائر، كان يأتوا بأي بقرة، إن الله يمركم، حتى لو كانت بقرة يعني مشي الحال كما يقال، كان أجزأتهم عن إيش؟ عن المقصود، لأن الله أطلق البقرة وأتى بها التي تفيد العموم، عموم الجنس، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص ذبحوا أي بقرة، لأن هذه العموم للاستغراق، أي بقرة تجدها ذبح، لكن لا، ما هي إلى أن وصلوا إلى ما لا يطيقوه بعد ذلك، حصلت لهم مشقة. قال فبذلوه فيها، فاستغنى ذلك الرجل بعد فقره، صار غنيا، طلب منهم مسكها مملوءا ذهبا. فاستغنى ذلك الرجل بعد فقره وذبحوها فضربوه ببعضها، فقال فلان قتلني لقاتله. هذه معجزة عظيمة، وهذا لا نشك فيه أنه حاصل، إن الله يأمركم، ثم أحيا الله سبحانه كما في الآيات، أحياه الله سبحانه وتعالى بهذا الضرب، فأخبر عن قاتله أن فلانا هو الذي قتلني، هذا لا شك فيه. فنأخذ بظاهر القرآن، وهذه القصة كما ترى بعضها يؤيد بعض ما هو في ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى، من حيث الضرب أنهم ضربوا، ومن حيث الإخبار أنه أخبر أن فلانا قتلني. الظاهر نعم، كأنه مسكها مملوءا ذهبا، عندنا يقال نسكها أو شيء يعني إناء أو هذا ذهب مملوء بهذا الذهب، تاج أن ينظر معنا مسك هذا أو مسك المسك هذا. فبذلوا فيه، فاستغنى ذلك الرجل بعد فقره وذبحوها فضربوه ببعضها، فقال فلان قتلني لقاتله. المسألة الثانية، الآن المسألة الأولى هي مسألة سبب هذه الآية أو سبب ما ذكر من ذبح البقرة، ما هو السبب في ذبح البقرة؟ السبب قتيل بني إسرائيل، أنه قتل فأمرهم الله بذبح هذه البقرة، قتل مظلوما فأمرهم الله بذبح البقرة لبيان من هو قاتله. طيب، المسألة الثانية إن شاء الله نؤخرها إلى وقت آخر، وغدا إن شاء الله محاضرة في الديس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. هل توقيف سيارة نقاط وأخذ المال أو نقاط يدخل فيه الأحاديث، في هذه الأحاديث وعيد؟ نقاط بطال، لا أخذ ورمي به البحر، هذا جيد إذا لم تكن هناك فتن، إذا لم تحصل فتن والعياذ بالله وقتل وقتال، لكانت هناك دولة لها سطو ولها قوة ولها شان فتتلف هذا البلاء، فهذا من شأن الدول، من شأن الدول، أما بين المواطنين وهذا فيحصل فتن ويحصل قتل وقتال، ولا سيما أصحاب القتال لهم ظهور، ظهورهم محمية كما يقال، سيارة القتال ربما تودي بقتل بلدة كاملة، أموال ما هي سهلة عندهم، فهذا لا شك أنه مال ولكنه حرام ولا ينبغي أن تعتدي عليه، خصوصا أنت المواطن تترك يا أخي، وهم يوقفون السيارات من أجل أخذ بعض حزم القاتل ليخزنه فقط، لا لإنكار المنكر، فهذا الفعل لا يجوز، لا يجوز يعني توقيف سيارة القات لأجل أخذ القات منهم أو إلى آخر ذلك. فإن كانت الدولة توقف السيارات هذه وتجعل نقاطا لأجل إتلاف القات فهذا مشروع، هذا واجب الدولة، مشروع واجب الدولة أنها تتلف مزارع القات وتبدلها بمزارع جيدة تنفع المسلمين، وأن تأخذ هذه السيارات وتأخذ أيضا مروج القات بيد من حديد وتتلف هذا المال الذي معهم. فكثير من الدول تمنع دخول القات لأنهم يعتبرونهم من قسم المسكرات ومن قسم الحشيشة هذه، ولا شك أن فيه مادة كما تعلمون تؤثر على العقل، ولا سيما من أدمن تجد مثل الخبل هكذا خلاص، وربما يؤدي به للجنون بعد حين إذا لم يجد القات. فانظروا في الجماعة اللي نعرفهم إذا لم يجد القات هكذا تجده يمشي هنا ويرجع هنا وإلى حالة من فايل فايل مثل الضون. صحيح والله يدور على الفاي هذا، من يسعفني يا جماعة من يسعفني، ربما مجد يا رب وين الغات اليوم يدعو بالحرام أن الله يسر له الحرام. أنا ساكن جهال يا أخي ساكن. فحاله مصراحة يدل على أن الغات لا يشك فيه ويقطع بتحريمه، يقطع بتحريمه لما ترى من حال كثير من يتعاطى الغات يتغير حالهم جدا. ونهيك عن بذل المال في غير موضعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فإن دماءكم وأموالكم ليس في القات وإنما في الأموال المشروعة والمصانة، وأما القات فليس بمصان وليس بمال حلال وإنما هو مال حرام، وليس مقصودا بهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف، في أعظم المواقف وأفضل الأمكنة، فهو يقصد به الأموال المصانة المحمية بالشريعة، فهذه لا يجوز إتلافها ولا التعرض لها. وأما هذه الأموال يجب إتلافها المحرمة، يجب إتلافها من قبل الدول. ومن كان له يعني مكنة يستطيع أن يتلف هذه، تفضل أدن يا أخي ونقرأ الأسئلة هذه بعد. طيب قال فكيف الآن من قتل ذميا مستأمنا لا يقتل به، وكيف يحدث أن من قتل ذميا لا يجد رائحة الجنة، أو بمعنى قتله بغيا وعدوانا، الحديث هذا أنه لا يجد رائحة الجنة، لا يجوز قتل الذمي، حرام قتل الذمي، لكن لا يقتل به المسلم. إذا قتل المسلم ذميا أو إن شئت قلت كافرا مطلقا سواء كان ذميا أو غير ذمي فإنه لا يقتل به، ولكنه متوعد بأنه لا يجد رائحة الجنة، لأن هذا مستأمن من قبل ولاة الأمور، وهم الذين أدخلوه البلاد، هم الذين أدخلوه البلاد، فلا يجوز الاعتداء عليه. فالذي يقتل كافرا مستأمنا دميا أيضا كذلك ودخل البلاد برعاية الدولة وكذلك برغبة الدولة في دخوله وليس مفسدا في البلاد، دخل التجارة أو لغير ذلك حتى لو كان عنده شيء من الفساد، فإن هذا باب فتنة، باب فتنة على البلاد، تقتل فاسدا من الكافرين يقتلوا 100 من الشعب اليمني أو أكثر من ذلك مقابل هذا الخبيث النجس الذي لا يتطهر من بوله ولا كذلك من غائطه ربما، ونسأل الله السلامة. وأنت تقتله بحجة الغيرة على دين الإسلام وأنه مفسد، ويقتلوا من وراء ذلك آلاف من المسلمين، ويضيقون على البلاد تضييقا لا يرون العافية بعده، لا يرون العافية بعد هذا التضييق، فنسأل الله السلامة. فبعض الناس متحمس حماسا فارغا ولا يدرك عواقب الأمور، لا يدرك عواقب، يقتل هؤلاء وبعدها إيش يحصل لنا؟ هذا هو المقصود بارك الله فيه، أنه لا يقتل به وإن كان ذميا. وأما الحديث هو كما قلت لا يجد رائحة الجنة، هذه عقوبته في الآخرة أنه لا يجد رائحة الجنة، وليس معناه أنه يقتل به. قال أن قلتم حفظكم الله أنه أبهم البقرة وأنه تفيد الجنس، نعم هذا من هذا الباب، أي بقرة، أي بقرة وكانت بيضاء أو صفراء أو غير ذلك من الألوان فهي مبهمة، ليس ذلك مطلقة يعني تستغرق جميع الأبقار، وليس المقصود بقرة بعينها، ما فيه تعارض بين أنها مبهمة وبين أنها ليش للجنس. قال قال عندما تحصل أزمة في الديزل في محطة البترول التابعة لشيء من جهات الدولة يتم تعبية السيارات بحسب سعر الدولة، وإذا أراد صاحب السيارة زيادة على ما في سيارته يقوم المسؤول عن المحطة بفرض زيادة في السعر على سعر الدولة، فهل هذا يجوز الفعل؟ لا يجوز له إلا إذا الدولة قررت ذلك وقالت من أراد زيادة على حاجته يرفع له في السعر فلا بأس بذلك، فهذا شأن الدولة. وأما إذا كان يأخذ زيادة ويضعها بجيبه والدولة لا تعلم بذلك فهذا مال سحت وحرام، ولا يجوز له أن يأخذ ريالا واحدا على ما قررت الدولة من الأجرة أو من السعر الذي وضعته على هذا الخام وعلى هذه المادة، فلا يجوز له أن يأخذ ريالا واحدا زيادة بحجة أنه يريد زيادة على هذا صاحب السيارة، هذا حرام. والشخص على الأزمات يأخذ كفايته، يأخذ كفايته حتى يفسح المجال لغيره، أما أنه يرسل هذا ويرسل هذا ويرسل هذا من أجل يأتون له، والناس ربما يحصل لهم شيء من الضيق لا يجدون، فمثل هذا يحتاج فيها إيثار، والإيثار صعب عند كثير من عوام الناس، صعب جدا. فالحاصل أن هذه الزيادة لا تجوز له إلا بإذن الدولة، إذا الدولة قررت ذلك أن الزيادة فيها زيادة فلا بأس بذلك، وإن لم تقرر أن الزيادة فيها زيادة فلا يجوز له أن يأخذ هذا، هذا مال لا يتعاطاه الشخص، ولا يجوز أن يأكل ويؤكل أولاده. طيب أين يسجد؟ سجد البيت، اكتبوا تمام يا أولاد، ما هذا ما واضح له. أين سنجد البيت؟ بيت حق سفيان، قال لهم يا قوم، ما أدري مر معي، الله أعلم أين مر معي، لكن المهم إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل يا سيدي.